أحرف المضارعة. تخرج، تخرج والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تخرج أنت، أول فاعل ضمير مستتر تقديره هي، تخرج هي. يخرج والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الخمس ضمائر ظهروا، فاكر الخمس ضمائر دول بتوعي؟ الضمائر المستترة، أنا وأنت ونحن وهو وهي. هو وهي ضمير مستتر جوازا، وأنا وأنت ونحن ضمير مستتر وجوبا. يعني ايه وجوبا ويعني ايه جوازا هنا؟ وجوبا وجوازا مش معنى ذلك إن ممكن يظهر، لا. وجوبا وجوازا يعني لو قلت يخرج هو، تعال في الجوازا، يخرج هو أو تخرج هي، بيقولوا إنه مستتر جوازا. يعني يعني ممكن أحط مكانه اسما ظاهرا، يعني بقول بدل ما أقول يخرج هو أقول يخرج محمد، تخرج هي هقول تخرج هند. ده معنى مستتر جوازا. طب والمستتر وجوبا اللي هو أنا وإنت ونحن؟ قالك لا يمكن أحط مكانه اسم ظاهر زي هو هي. تعال كده، أخرج أنا، مش معقول هقول أخرج محمد باعتبار أن أنا محمد، ما ينفعش. نخرج نحن، ما أقدرش أقول نخرج التلاميذ باعتبار أن إحنا التلاميذ، برضو ما ينفعش. أنا وإنت ونحن يبقى تخرج أنت، ما أقدرش أقول تخرج أنت، لو أنت اسمك علي يبقى تخرج علي وأنا بكلمك كده، برضو ما ينفعش. مستتر جوازا اللي هو هو وهي، والتلاتة أنا وإنت ونحن مستتر وجوبا. خد بالك أحرف المضارعة ليها معنى، ليها معنى. الكلام دوت هناخده فيما بعد بس هنحتاجه جدا. أحرف المضارعة ليها معنى يعني يعني حروف بتخش على أول الفعل الماضي بتحول معناه إلى فعل مضارع. التنس نفسه أو الزمن نفسه بيتحول من الماضي خرج إلى المضارع يخرج. وعلى فكرة المضارع دوت يدل على الحال والاستقبال. يعني ايه الحال والاستقبال؟ يعني يخرج دلوقتي وهيستمر يخرج. هي بتبان في فعل يلعب، يلعب محمد، انا بتكلم وهو فعلا بيلعب دلوقتي ماتش كوره، وهيستمر يلعب بعد ما نسكت. يعني بيساوي البريزنت الحاضر في الانجليش والفيوتشر، برضه ما عندناش في العربي فيوتشر، ولا وان كان في العربي ممكن اخلي المضارع في الفيوتشر اساسا، يعني في المستقبل اساسا، اقول ايه سيخرج محمد، هو لسه ما خرجش وانا بتكلم اهو، انما بحط السين قبل الفعل المضارع تبقى سين التسويف او سوف يخرج محمد. بيقولوا السين او سوف حرف للتسويف، تسويف يعني قدام شويه هيخرج، وليس في يعني في الاستقبال وليس في الحال. ان شاء الله المحاضره القادمه هنبدا في تفاصيل اتصال الضمائر باخر الفعل المضارع واخر فعل الامر. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.